إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في شرح كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. قال رواه مسلم، وله من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر أو حب صدقة. قال: وأصل حديث أبي سعيد رضي الله عنه متفق عليه. هذا الحديث الذي ذكره الحافظ رحمه الله هو في بيان نصاب زكاة الحبوب والثمار، وقد وردت في هذا الحديث بعض الألفاظ التي تحتاج إلى بيان، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. أواق جمع أوقية، وهي تساوي 40 درهما، لأن الكلام عن زكاة الفضة، قلنا إنما تجب الزكاة في الفضة إذا بلغت 200 درهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من الورق، والورق أي الفضة. بعض أهل العلم خص ذلك بالدراهم المضروبة، لأننا نعلم أن الدرهم من الفضة وأن الدينار من الذهب، فخصوا الورق بالدراهم، دراهم، وبعضهم قال هي الفضة عموما، سواء كانت مضروبة كالدراهم أو غير مضروبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. الذود من 1 إلى 10 من الإبل، والمعنى هنا ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، أنه قد مضى في حديث أنس لما ذكر له أبو بكر رضي الله عنه أنصبة الزكاة أن الإبل إذا بلغت 5 ففيها صدقة، فالذود من 1 إلى 10. قال: وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. الأوسق جمع وسق، وكذلك يقال وسق، ويجمع على أوسق وأوساق كما جاء في حديث أبي سعيد. والوسق هو الحمل من الحب والتمر، الحمل من الحب أو التمر، وقدره 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الألفاظ التي وردت في حديثي جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وفيهما بيان نصاب زكاة الحبوب والثمار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، أي طالما أن الفضة لم تصل إلى هذا النصاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه صدقة، وهو قدر 5 أواق من الورق، 5 أواق من الفضة. واضح؟ قلنا اللي هو تقريبا حوالي 600 جرام، حوالي 600 جرام من الفضة. طالما أن الفضة لم تصل إلى هذا القدر فليس فيها زكاة. يعني لو عندك مثلا 100 جرام من الفضة ليس فيها زكاة، 100 جرام، 300 جرام، 400، كل هذا ليس فيه زكاة حتى يصل إلى 600 جرام. واضح؟ فإذا وصل وحال عليه الحول ففيه الزكاة التي هي ربع العشر، التي هي ربع زكاة المال والذهب والفضة وعروض التجارة واحدة. زكاة المال والذهب والفضة وعروض التجارة، وسيأتي في المعادن في من قال بالزكاة فيها واحدة، كل هذه فيها ربع العشر، فيها ربع العشر. واضح؟ يقول: وليس فيما دون 5 دود من الإبل صدقة. يعني لو واحد عنده جمل، جملين، 3، 4، ما فهمش صدقة حتى يصلوا إلى 5. فإذا وصلوا 5 ففيهم صدقة، التي هي الشاة. شاة. واضح؟ كما مضى من حديث أنس: تمضي الإبل معك فتصل إلى 10، 15، إلى 20، حتى تصل إلى 25. فإذا وصلت إلى 25 ففيها بنت لبون. واضح؟ يعني نبدأ ندخل في الإبل بنت لبون، بنت مخاض. واضح؟ كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فما قل عن 5 دود من الإبل فليس فيه صدقة، رحمة بالمالك. يقول: وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. وهذا هو محل الشاهد، لأن الحديث في بيان نصاب زكاة الحبوب والثمار. واضح؟ وهذا يعني أن الحبوب والثمار فيها الزكاة، لكن ليس كل حب وثمر كما سيأتي في الأحاديث، وإنما سيأتي الخلاف في ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا وهو يبين النصاب، يقول: وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. عرفنا أن التمر فيه الصدقة، في الصدقة المقصود بها هنا الزكاة، لأن الغالب أن الصدقة إذا أطلقت في القرآن والسنة فالمراد بها الزكاة التي هي فرض. فإذا كان النصاب دون 5 أوسق من التمر فليس فيه صدقة. طيب، قلنا الوسق قدره 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع يعني بنذكر قيمته في رمضان كلما جاء رمضان بسبب صدقة الفطر. صح؟ قلنا الصاع تقريبا مقداره حوالي 2.25 كيلو، حوالي 2.25، بس احنا بنقول اخرج من اي صنف من هذه الاصناف 3 كيلو ورايح دماغك. واضح؟ فالصاع النبوي تقريبا مقداره 2.25 كيلو. واضح؟ فاحنا عندنا الوسق الآن أو الوسق مقداره 60 صاعا، 60 صاعا. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فهتضرب كم؟ وبعد كده اللي يطلع ضربه في كم؟ يعني حوالي كما قال بعض أهل العلم، يعني آخر الحسبة دي هيكون نصاب الزروع والثمار حوالي 675 كيلو جرامات، 675 كيلو جرام. يعني أنت لو عندك قمح تزرعه والقمح ده بلغ هذا العدد من الكيلوات اللي هو 675، فده في إيه؟ الزكاة. طيب ما كان دون ذلك فليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. واضح؟ لأن القمح كما سيأتي من الأصناف التي فيها الزكاة. قال وله من حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. والقمح يدخل في الحب، واضح؟ فيدخل في ذلك التمر ويدخل في ذلك الحب. قال بعض أهل العلم وتضم أنواع الحبوب بعضها إلى بعض، تضم أنواع الحبوب بعضها إلى بعض أو بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. يعني عندك مثلا القمح، عندك كذا نوع من أنواع القمح، واضح؟ يعني قمح بلدي وقمح انت جايبه هجين وقمح كذا وكذا، فهذا يضم بعضه إلى بعض ليكمل به النصاب. لكن لا يضم مثلا القمح إلى الشعير، يعني إذا اختلفت الأجناس فلا ضم، لكن إذا كان الاختلاف في نوع الحب مع اتحاد الجنس فهذا يضم بعضه إلى بعض، واضح؟ قال وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال رواه البخاري ولأبي داود أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. كذلك هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري رحمه الله. طيب في كذلك بعض الألفاظ، هذه الألفاظ يعني قد تكون معروفة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة والعرب الذين نزل عليهم القرآن كانوا أفصح من تكلم بالعربية، ونزل القرآن بلسانهم فكانوا يعلمون معاني هذه الكلمات، لكن نحن لا نعلم معاني هذه الكلمات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء، السماء معروفة يعني المطر، والعيون، ما المراد بالعيون؟ جمع عين، اللي هي العين التي تنبع من الأرض، ماشي، واضح؟ أو شلال مثلا، الماء ينزل من سفح الجبال. يقول أو كان عثريا، أو كان عثريا، قالوا النبات العثري هذا هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، يشرب بعروقه من غير سقي، كأنه عثر على الماء عثرا بلا عمل من صاحبه. يعني لو في نبات بيشرب من عروقه، واضح، وجذوره، ولا يحتاج إلى أن تسقيه، واضح، زي النخل مثلا، النخل ممكن يكون في أرض جرداء، واضح، لا يصل إليه الماء ومع ذلك ينبت بفضل الله تبارك وتعالى، هي شجرة مباركة كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان يسقى بماء السماء أو العيون أو كان عثريا، ما نصابه؟ قال العش. قال ماذا؟ العش، يعني إذا بلغ خمسة أوسق، كما في الحديث الماضي، إذا بلغ خمسة أوسق وكان يسقى بماء السماء أو العيون أو كان عثريا ففيه العش. عندك مجموعة نخل ولا تتعب في سقياهم، فيهم ماذا؟ العش. إذا بلغ النصاب، نصاب كم؟ خمسة أوسق، يعني بعدد الكيلوات اللي ذكرناه، واضح؟ طيب قال وفيما سقي بالنضح، فيما سقي بالنضح، النضح اللي هو نضح البعير، يعني البعير يحمل الماء من النهر أو البئر لسقي الأرض، واضح؟ أو عندنا ما عارفين السقي أو الحلوفة، ماشي؟ أو عندك ما فيش حلاليف الآن، يعني نادر، ولا ساقية الآن، ما فيش الكلام ده، ممكن المطور، أنت بتشغل المطور على الترعة مثلا، ماشي، أو ماسورة المية اللي أنت عاملها في الأرض عندك وبتطلع المية، هنا في معاناة وفي كلفة، هذا يسمى بالنضح، هذا يسمى بالنضح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وفيما سقي بالنضح نصف العش، نصف العش، يعني مراعاة لحال المالك أنه التعب وأنفق، ما كانت المية دي عايزة جاز وعايزة رعاية وعايزة ميكانيكي وعايزة كذا، واضح؟ فهذه تنفق عليها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نصف العش. طيب إن كان يسقى بلا مؤونة ولا تعب في ماذا؟ العش، فيه العش. واضح؟ قال ولأبي داود أو كان بعلا العشر، أو كان بعلا العشر. طب ما البعل؟ قال العلماء البعل هو الشجر أو الزرع الذي ينبت بماء السماء من غير سقي، زي العسل كده. واضح؟ يعني كذلك لا يحتاج إلى سقي. إذن الحديث الذي مضى قبل ذلك في بيان نصاب الزكاة اللي هي 5 أوسق، وعرفنا معنى الوسق، وهذا الحديث في مقدار الزكاة، ما المقدار الذي ستخرجه؟ إن كانت الحبوب والثمار تسقى بلا تعب ولا كلفة ففيها العش، وإن كان فيها تعب وكلفة ففيها. طب لو بتسقى بهذا وذاك، يعني أنت مثلا عندك حتة أرض لما المناوبة بتيجي بتفتح المية، طب غابت المية فاضطريت أنك تستعمل المطور مثلا أو مكنة المية، تخرج العشر ولا نصف العشر؟ باعتبار الغالب ما غلب في السقي. يعني لو استعملت مكنة المية دي مرة أو اثنين، لكن طول فترة الزراعة حتى جني المحصول بلا مؤونة ولا كلفة يدوب بتحول المية فيبقى العش. لكن إن غلب استعمال ماكينة المياه فهذا فيه نصف العش. واضح؟ ولا يظلم ربك أحد. طيب قال أو كان بعلا العش. قال وفيما سقي بالسواني، السواني جمع ثانية، جمع ثانية، والثانية تطلق على الدابة التي تسقي بها، يقال سنة الناقة تسنو أي سقت الزرع، يعني كالإبل والبقر والحمير كل ما كان يحمل الماء، يعني هذا يدخل فيه كذلك ما كان بكلفة ومؤونة. يقول وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العش. إذن هذا الحديث الذي معنا وهو حديث في أعلى درجة الصحة كما قلنا، فيه دليل على أن الواجب، القدر الواجب ماشي في الحبوب والثمار، إذا كانت السقيا بلا تعب ولا كلفة إنما هي العيون والأمطار فهذا فيه العشر. واضح؟ وأما إذا كان بتعب وكلفة ففيه نصف العشر. قال وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا من الصدقة إلا من الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواه الطبراني والحاكم. قال وللدارقطني عن معاذ فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإسناده ضعيف. إذن هذان الحديثان في بيان نوع الحبوب والثمار التي تؤخذ منها الزكاة، لكن هل هذان الحديثان صحيحان؟ حديث الأول قال الحاكم في إسناده صحيح، وقال البيهقي رواته ثقات وهو متصل، وأما الحديث الآخر حديث معاذ فهو حديث ضعيف، حديث إسناده ضعيف جدا، فيه بعض من قال فيهم أحمد لم يكن صاحب حديث، وفيه كذلك إسحاق بن يحيى قال عنه أحمد بن حنبل منكر الحديث، وقال ابن معين ضعيف ليس بشيء ولا يكتب حديثه. في الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن، وكان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام. قال: لا تأخذ من الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة. والأصناف معروفة: الشعير والحنطة، حنطة اللي هو القمح، والزبيب العنب المجفف، والتمر. حديث الذي بعده وهو حديث ضعيف كما قلنا، قال: فأما القساء. ما المراد بالقساء؟ ها، الجتة أو الخيار، واضح؟ يعني القساء للجتة، ويدخل في ذلك أيضا الخيار. البطيخ معروف، والقصب كذلك معروف. يقول: والرمان معروف. قال: فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تشريع. فهذا الحديث الذي معنا، حديث الأولان اللي فيه الأصناف الأربعة، فيه دليل على وجوب الزكاة في هذه الأصناف، واضح؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة، محل، لأن هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هل في الشعير زكاة؟ نعم، إذا بلغ النصاب، عرفنا النصاب. هل في الحنطة الزكاة؟ قمح، نعم. الزبيب، التمر، هذا كله في زكاة، وهذا بالاتفاق. طيب، ماذا عن غير هذه الأصناف؟ هل من الممكن أن نلحق بها غيرها لعلة موجودة فيها؟ يعني ننظر مثلا، ما هي الشرع أحكامه معللة ولها حكمة، وهناك سبب للتشريع. أحيانا هذا السبب قد يظهر لنا، يعني إذا أمعنا النظر في سبب وجوب الزكاة في هذه الأصناف، قد يظهر لنا هذا السبب، وهذا السبب أو العلة قد تكون موجودة في غير هذه الأصناف، فنلحق غيرها بها كما فعل جمهور أهل العلم كما سنرى. والعلة قد لا نستطيع الوصول إليها، واضح؟ فيكون الأمر تعبدي، يكون الأمر تعبدي، يعني لا نلحق غيره به، يعني للظهر أربعة، للعصر أربعة، للمغرب ثلاثة، للفجر ركعتين، ما نحفظ، الله أعلم ما علة ذلك، الله أعلم، واضح؟ طيب، غير هذه الأصناف الأربعة من أهل العلم من رأى عدم وجوب الزكاة في غيرها، هم الأربعة دول بس. طبعا يأتي على رأس من، على رأس هؤلاء من؟ الظاهرية. الظاهرية، هو النبي قال هكذا، لا نزيد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا في الأصناف الربوية الستة كذلك، البر بالبر، والشعير بالشعير، والذهب هو قالوا ما فيش ربا في غير هذه الأصناف. هنا كذلك قالوا لا زكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة، واضح؟ فهذا قول قال به من الصحابة ابن عمر، وقال كذلك به بعض التابعين، وقال به، هو رواية عن الإمام أحمد، وقال به الصنعاني والشوكاني والألباني من المتأخرين، قالوا بهذا القول. ليه؟ قالوا: أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك ولا نص في غيرها، والتنصيص تخصيص، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كان هناك ما يدخل في الزكاة غير هذه الأصناف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والحاجة موجودة، الناس تحتاج إلى ذلك، ومع ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الأصناف، إذا لا تجب الزكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة، واضح؟ فهذا قوله. ولا يقاس غيرها عليها، قالوا لا يقاس غيرها عليها، هذا هو القول الأول. القول الثاني، وهو قول جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية، واضح؟ قالوا يقاس عليها غيرها، يعني ليست هي هذه الأصناف الأربعة فقط، لكن يقاس عليها غيرها. لكن ما الذي يقاس عليها؟ هندخل إيه ونخرج إيه؟ قلنا لابد أن ينظروا في العلة، صح؟ إيه علة فرض الزكاة في هذه الأصناف الأربعة؟ فعندنا المالكية والشافعية، المالكية والشافعية اللي هم أتباع الإمام مالك والإمام الشافعي، المالكية والشافعية قالوا تجب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر وييبس أو ييبس، ففيه الزكاة. أي حاجة قوت، قوت وتدخر ممكن تشيلها على أيام تتخزن، ماشي، ومش المقصود بقى ان في ثلاجات والكلام ده، كل الكلام ده ما كانش موجود، لا، هي اذا وضعت في مكان ما بقيت لمده طويله لا تفسد، اذا يكون قوتا، تقتات يعني تكون قوتا وتدخر وتيبس، من الممكن ان تيبس، واضح؟ قالوا كالحنطه القمح والشعير والذره والأرز، مش احنا عندنا الذرة بينشف ونحطه على السطح وكذا، ممكن يقعد سنة اثنين ثلاثة أربعة وممكن يكون قوت، واضح، ويدخر بتخزنه، فهذه كلها فيها، فيها الزكاة. إذا لابد أن يكون قوتا ويدخر وييبس، قوت ويدخر وإيه؟ وييبس، واضح؟ طيب، هذا يخرج الفواكه كلها، صح، الفواكه لأنها لا تدخر بتبوظ، صح، ولا تيبس. طيب الحنابلة ماذا قالوا؟ قالوا تجب الزكاة في كل ما يكال، كيل، كل ما يكال أو يوزن ويبقى، يعني يبقى يدخر، واضح، وييبس من الحبوب والثمار، من الحبوب والثمر، سواء كان قوتا أو غير قوت، يعني لم يشترطوا القوت، لم يشترطوا القوت، ولذلك دخلوا في الموضوع ده الكمون، أدخلوا أمور ليست بالقوت، الحبة السوداء، الحلبة، واضح، حد ممكن يفطر حلبة، يتغدى حلبة، يتعشى حلبة، ها، فأدخلوا هذه الأمور، قالوا لأنها تكال وتبقى وتيبس، لم يشترطوا القوت، واضح؟ طيب هذا يخرج الفواكه والخضار لأن كل ذلك يدخر ويؤكل في الحال فلا زكاة فيه، واضح؟ طيب القول الثالث، إذن عندنا قول اشترط في قول هو يلا أربعة ورايح دماغه خلاص مش هيفتش في غيرها، في قول تاني قال لابد، ها، إذا أردنا القياس أن يكون قوتا ويدخر وييبس، قلنا هذا قول المالكية والشافعية، الحنابلة قالوا ها مش شرط القوت، يكال ويدخر وييبس. طيب القول الثالث قالوا إن الزكاة تجب، الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض، أي حاجة بتخرج من الأرض يزرعها الإنسان ففيها الزكاة، ومعنى ذلك أن الخضروات فيها زكاة، الفاكهة فيها زكاة، كل ما يخرج، وهذا قول أبي حنيفة والظاهرية، لا إحنا دخلنا الظاهرية في الأصناف الأربعة، لا هذا خطأ، الظاهرية قالوا في كل ما يخرج، الظاهرية قالوا لم يقتصروا، أنا قلت بداية اقتصروا على الأربعة، لا قالوا كل ما يخرج من الأرض ففيه، فيه الزكاة. طيب استدلوا بماذا؟ استدلوا بالعمومات، العمومات، الألفاظ، يعني ألفاظ العموم الواردة في الشريعة، ومن ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ها، ومما، يعني من كل، ومما أخرجنا لكم من الأرض، كل ما خرج من الأرض ففيه، قالوا فيه الزكاة. وكذلك استدلوا بقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، أي حاجة بتحصد، فاكهة، خضار، حبوب، غير حبوب، تجب فيها الزكاة يوم الحصاد إذا بلغت النصاب، لا يشترط حولان الحول هنا كما قلنا في الزروع والثمر. وكذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشب، في كل ما سقت السماء العشب، هذا معنى الحديث، لكن هذا القول قول ضعيف، هذا القول قول ضعيف، يعني القول الثاني والثالث اللي هما قول الشافعية والمالكية أو الحنابلة قول قريب من الصواب، واضح؟ اللي هو الحاق غير المنصوص بالمنصوص ومحاولة البحث عن العلة. لكن هذا القول قول ضعيف. ليه؟ لأنه لم يعمل جميع النصوص. هذا القول لم يعمل، هم ها هنا استندوا على عمومات الشريعة، واضح؟ لكن عندنا ما يخصص هذه العمومات، عندنا ما يخصص هذه الحديث اللي لسه ذكرينه من شوية، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، صح؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد المقدار الذي تجب فيه الصدقة، النبي قال أوسق. طب والوسق الذي يكال؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد شيئا معينا، واضح؟ ثم إنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، صح؟ والناس يحتاجون وكانوا يزرعون فاكهة والخضار، ده كان معروف، ومع ذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أقوى الأدلة، كما يقول ابن القيم رحمه الله، دليل الإقرار هذا من أقوى الأدلة، إن لو كان في الفاكهة والخضار زكاة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. معنى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن ذلك ولا يبين، وهذا حق وفرض، الزكاة فرض، ومع ذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على عدم وجوب الزكاة في هذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، واضح؟ طيب، ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال المعتبر لوجوب الزكاة من الخارج من الأرض هو الادخار، حاجة بتدخر، ماشي؟ وهذا هو المعنى المناسب لوجوب الزكاة، لأنك أنت هتخرج شيء في الزكاة المفروض هتعطيه للفقير ينتفع به، لو لم يكن هناك ادخار فمعنى أنه لابد أن يطعمه الآن، يفسد، وهذا معنى أنه يفسد. نعم، الزبيب اللي هو المفروض العنب اللي هو المجفف، طب لو دخلنا اللي هو المشمش المجفف والحاجات اللي هي يدخل، نعم إيه؟ تبحث عن الفقراء، هذا أولا. أيوة. ممكن تديها لصنف واحد، أي ينفع تديها لصنف واحد فقراء فقط، ينفع تديها لصنف واحد، اعمل لك كده. ايه ده؟ دي حاجة بس يا لا تجوز للرجال مطلقا، لا اللحية ماشي لكن في الايد لا. حبوب تخرج، حبوب، واضح؟ لكن تخرج مال في حالة واحدة بس، انك بعت الحبوب. لو بعت الحبوب ماشي، وبعد كده حد ذكرك وقال لك مثلا كان يجب انك تخرج الزكاة على فكرة لان كان عندك النصاب، لا تتكلف شراء الحبوب مرة اخرى، ممكن ان تخرجها مالا. لو ايه الناس اللي كانت مثلا تاخد الحبوب دي في الجامعة محتاجين حبوب، ايه كانت الناس بتتعدى عليها في البيت تاخد الحبوب مع الثمار، كان في ناس بتلف على الارض تاخد الحاجات دي منه. ايوه، الوقت ما فيش، هو ينفع يطبعها مال عشان كده بس؟ لا يخرجها مال، يخرجها من جنسها، كل زكاة تخرج من جنسها كما هو واضح. يعني بهيمة الأنعام بتخرج بهيمة أنعام، واضح؟ طيب، قال عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، دعوا الربع. قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. قال وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. قال رواه الخمسة وفيه انقطاع. أما الحديث الأول فهنا الحافظ قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. والحديث في سنده ضعف لكن له شواهد، له شواهد تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بخرص الثمار، وسنعلم معنى الخرص. وأما الحديث الذي بعده وهو حديث عتاب بن أسيد فسنده منقطع، سنده منقطع. عندك حكم الشيخ الألباني على الحديث؟ حديث عتاب بن أسيد وقول الحافظ من هؤلاء الخمسة الذين رواه أحمد، قال الشراح هذا وهم من الحافظ لأن هذا الحديث ليس في المسند. طيب هذا الحديث الذي معنا فيه دليل على مشروعية خرص الثمار، مشروعية خرص الثمار كالنخل والعنب إذا بدأ صلاحها، يعني بدأ يظهر على علامات صلاح النخل، بدأ البلح يحمر، واضح؟ بدأ الصلاح يحمر أو يصفر. طيب يأتي الخارص، ما المراد بالخرص؟ الخرص يعني التقدير، الخرص يعني التقدير، يعني يقول مثلا شجرة العنب دي شايلة كذا من العنب، النخل اللي عندك في الأرض ده تقريبا شايل كذا من البلح، واضح؟ شايل خمسة أوسق، ستة أوسق، سبعة أوسق، عشرة أوسق، فيه تقدير، فيه تقدير وهو مشروع، هو مشروع. طب يخرص لماذا؟ ليعرف مقدار الزكاة فيه، ليعرف مقدار الزكاة فيه. وطبعا هذا بيكون ناتج عن خبرة وتجربة، مش أي واحد يعمل هذا الكلام، هذا يكون ناتجا عن خبرة وتجربة، يجتهد في معرفة مقدار الثمار التي على الشجر. طيب هذا جائز، هذا جائز، لا نقول هذا واجب، لكن هذا جائز، يعني أنا حب أن يصنعه بعد بدو صلاح الثمار فهذا جائز، وإن حب أن ينتظر حتى تقطع هذه الثمار ويعرف بعد ذلك كم وسقا أنتجت أو هذا كذلك جائز، واضح؟ لكن الخرص فيه فائدة عظيمة ذكرها أهل العلم. إيه الفائدة دي؟ قالوا فيه التوسعة على صاحب المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعماله؟ قال ودعوا الثلث، دعوا، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني واحد عنده مثلا 100 نخلة في الأرض، يأتي العامل ليخرصها، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له دع ربع الثمار فلا تخرصه، يعني خذ الزكاة من 3/4، واضح؟ أو من 2/3، وسيب 1/3 الأخير لصاحب الأرض، ما تجربش جنبه، ما تجيش جنبه، واضح؟ طب 2/3 دول لم يبلغوا النصاب معلوش زكاة، معلوش زكاة. 3/4 دول لم يبلغوا النصاب معلوش زكاة. إذن الخرص يكون في 1/3 الأرض أو في 3/4 الأرض حسب ما يرى الخارص من حال المالك، من حال، لأن المالك ممكن يكون مش غني، مش غني قوي يعني، واضح؟ فياخد 3/4، ياخد كام؟ ياخد كامل 3/4، لا ياخد 2/3 ويسيب 1/3، يسيب ليه 1/3، هذا أحظى للمالك، واضح ولا العكس؟ ها هو لو على جده ياخد على 1/3، ياخد 1/3 ويسيب 1/3، واضح؟ طب 1/3 ده يعمل فيه ايه؟ في توسعه على الاهل، خلاص انت عرفت ان الزكاه هتكون من 1/3 دول، 1/3 الاخير لك انك تاكل بقى منه وتهادي وتجمع براحتك، لكن طول ما هي متروكه كده واضح هيجب عليها كلها الزكاه. نعم. يعني انا المالك مش انا اللي احدد، لا هو الخارص العامل هو الذي سيحدد تلتين ولا ثلاث ارباع. هو اللي يحدد, هو اللي يحدد اذا كان هيسيب التلت او الربع. فهذا يرجع الى امانته, يرجع الى امانته. فاذا ترك مثلا الثلث او الربع نظر في الباقي, ننظر في الباقي. بلغ النصاب في الزكاة, ما بلغش النصاب فلا زكاة فيه. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب, فقال لها صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. قال رواه الثلاثة وإسناده قوي. قال وصححه الحاكم من حديث عائشة. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب, فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. هذه الأحاديث صحيحة التي معنا, لكن فيها بعض الألفاظ كذلك التي تحتاج إلى توضيح. في الحديث الأول يقول وفي يد ابنتها مسكتان بفتح الميم والسين والكاف, مسكتان, وهذه تسنية مسكة. طب ما المسكة؟ السوار, الإسويرة من ذهب, والخلخيل, خلخال من ذهب أو سوار من ذهب. في يدها مسكتان. طيب قال بعد ذلك أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب. الأوضاح جمع وضح, جمع وضح, وهو من حلي الفضة, وسمي بذلك لوضوحه وبياضه لأنه أبيض واضح يرحمك الله. لكن ها هنا استعمل فيما عمل من الذهب. طيب عندنا كذلك حديث عائشة فيه من حديث عبد الله بن شداد رضي الله عنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في فتخات من ورق. الفتخات جمع فتخة, جمع فتخة, الخواتم الغليظة, خاتم الغليظ, واضح, من الفضة. إذن عندنا فتخات وأوضاح و مسكتان. طيب هذه الأحاديث التي معنا هي في بيان حكم زكاة الحلي, في بيان حكم زكاة الحلي. وما الحلي المراد ها هنا؟ الحلي المعد للاستعمال. انت مش جايب لمراتك شبكة؟ هو ده المقصود, ده المقصود, مش الحلي اللي الراجل بيتاجر فيه واحد فاتح محل ذهب. لا, ده في عروض تجارة, ده في زكاة عروض تجارة. لكن احنا الآن بنتكلم عن الحلي عندك في البيت أو عند أهلك, واضح, عند زوجك, عند ابنتك, هل فيه زكاة إذا بلغ النصاب أم لا؟ الكلام في هذه, في هذه المسألة. طيب جمهور أهل العلم, جمهور أهل العلم على ماذا؟ على عدم الزكاة, عدم الزكاة. طيب وهناك فريق من أهل العلم قال بوجوب الزكاة في الحلي, واضح, حتى ولو كان معدا للاستعمال أو العارية, يعني بتسلفه الواحدة جارتها لأختها الكلام ده كله. لأن بعض أهل العلم قال زكاته إعارته, زكاته أنك بتديه لحد أختها مثلا رايحة فرح خارجة فتستلفه منها, هو ده زكاته. هذا قول أحمد, أحمد بن حنبل قال هذا القول, واضح, نعم. هو ده زكاته، ده زكاته، ما فيهوش زكاة. لكن هناك فريق من أهل العلم قلنا قال بوجوب الزكاة فيه، ومن هؤلاء أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، والثوري والأوزاعي وابن حزم والصنعاني وابن باز وابن عثيمين، واضح؟ والظاهر أن ده اختيار الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ ابن حجر كان من المحدثين، والمحدث الإمام في الحديث نادرا ما يخالف الأحاديث الصحيحة، طالما أنه لم يجد ما يعارضها معارضة قوية فإنه لا يخالفها. وعندنا الأحاديث في الباب ده قوية جدا، واضحة الدلال، واضح الأحاديث التي معنا. فده الفريق اللي قال بوجوب الزكاة في الحلي. لكن جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وده اللي ثابت عن الصحابة، عن سبعة من الصحابة، ثابت عن سبعة من الصحابة أنهم قالوا بعدم وجوب الزكاة في الحلي، عدم وجوب الزكاة في الحلي. وطبعا قال بهذا القول ظاهر كلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، واضح؟ طيب ايه دليل الوجوب؟ الأحاديث اللي ذكرناها، دليل ان يجب فيها الزكاة الأحاديث اللي ذكرناها، وكذلك العمومات، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب. وده كنز عندك ما يبلغ النصاب، خلاص، إذن هذا كنز تخرج عليه الزكاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار، فهذا كذلك عام يدخل فيه الحلي. طيب الجمهور إيه دليله؟ أولا قالوا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، وده حديث ضعيف، الراجح أن الحديث ده ضعيف، وإن كان حسنه بعض أهل العلم لغيره، يعني يرتقي لدرجة الحسن. هذا أولا، قالوا لم يرد في الحلي دليل صحيح بوجوب زكاته، والأصل براءة الذمة، قلنا قد ورد، ورد أحاديث صحيحة واضحة كهذه الأحاديث التي كانت معنا. قالوا الزكاة فرضت في الأموال المعدة للنماء، المال المعد اللي هو ينمو بالتاجر فيه، هذا الذي فيه الزكاة، لكن ده حلي مركون على جنب، فين النماء اللي فيه؟ فنقول هذا نظر في مقابل النص، يعني ده إعمال عقل في مقابل النص، والنص يقدم على ذلك لأن النص جاء صريحا في ذلك. أقوى ما في المسألة من أدلة تؤيد قول الجمهور فتاوى الصحابة، فتاوى الصحابة، لأن في سبعة من الصحابة قالوا بعدم وجوب الزكاة في الحلي الإيه؟ المعد، الحلي الذي هو للزينة وليس المعد للتجارة، واضح؟ طيب ولذلك نقول من جهة الدليل فالراجح وجوب الزكاة، الراجح وجوب الزكاة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على كل قول. لكن عندنا في نفس الوقت سبعة من الصحابة ومن كبار الصحابة قالوا بعدم الوجوب، بل عائشة التي روت الحديث كانت لا تخرج زكاة الحلي، عائشة نفسها التي روت الحديث مذهبها يخالف ما جاء في الحديث، واضح؟ ولذلك الأحوط واضح إخراج زكاة الحلي، الأحوط واضح إبراء للذمة. لكن هل يجب أم لا يجب؟ المسألة ما زالت محل بحث. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، واضح؟ هل قالوا هذه كانت واقعة أعيان؟ هل هذه الأحاديث في أصلها لا تصح كما ضعفها بعض أهل العلم وكان الراجح أنها صحيحة؟ لأن هذا الاختلاف هذا بين العلماء في صحة الحديث من عدم أو هو منسوخ أو غير منسوخ أو هذا الاختلاف هو الذي أدى لاختلاف الأحكام الفقهية كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلى. يعني عندنا بعض العلماء قالوا هذا الحديث لا يصح فيها شيء، أحاديث الباب لا يصح فيها، إذن من العلماء من ضعف كل الأحاديث الواردة في ذلك. فقلنا الأحوط إخراج زكاتها. طيب قال عن سمرة، نعم شيء نصاب الذهب والفضة، نصاب يعني إذا بلغ الذهب 85 مثلا عيار 24 أو 600 جرام فضة واضح، ففيها ربع العشر. قال عن سمرة بن جندب، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. قال رواه أبو داود وإسناده لين. هذا الحديث سنده ضعيف، لكن هذا الحديث له ما يؤيده من إجماع الصحابة على زكاة عروض التجارة. الكلام هنا على زكاة عروض التجارة. عروض التجارة كل ما أعددته للبيع والشراء بقصد الربح. واحد فتح محل بيبيع فيه شاي وسكر، فتح محل بيبيع فيه ملابس، بيبيع فيه أقمشة، بيبيع فيه آلات، فتح أجنس عربيات، فتح، هذا هو الذي يسمى بعروض عروض التجارة، واضح؟ فهذا فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ ما عنده نصاب الذهب أو نصاب الفضة، وحال عليه الحول فهذا فيه زكاة المال أو زكاة الذهب والفضة، يعني يخرج ربع العشر. قلنا أي محلات، سيارات، أطعمة، ملابس، مجوهرات، عقار، بيتجر في المواشي، أسهم شركات، كل هذا يدخل فيه عروض، يدخل فيه عروض التجارة. طيب الحديث ضعيف قلنا، لكن إجماع الصحابة وفتاوى الصحابة تدل على ذلك، وعموم الآيات تدل على خذ من أموالهم صدقة، وقال الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم، قالوا ومال التجارة أعم الأموال. أعم مال هو مال تجارة، لأن أكثر الناس يتاجرون، واضح؟ وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أكثر المفسرين على أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة، وهذا قلنا ورد عن الصحابة. وابن المنذر نقل الإجماع على أن في العروض التي تدار للتجارة والزكاة إذا حال عليه الحول فيها الزكاة. طيب خالف في ذلك ابن حزم، الظاهرية، والشوكاني، والألباني، وحجتهم أنه لم يثبت دليل في إيجاب زكاة العروض، دليل صحيح ظاهر. قلنا عندنا الإجماع، عندنا العمومات، فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الخطابي رحمه الله قال زعم بعض المتأخرين من أهل الظاهرية أنه لا زكاة فيها، وهو مسبوق بالإجماع، مسبوق بالإجماع، واضح؟ طيب قالوا الأصل براءة الذمة حتى يأتي الناقل، قلنا وقد جاء الناقل وإجماع الصحابة والعمومات فتقدم على البراءة، البراءة الأصلية. طيب كيف نحسب زكاة عروض التجارة؟ إزاي نحسب الزكاة؟ تقوم العروض من العقارات، عندك بيوت بتتجر فيها، أو السيارات، أو الأدوات الكهربية، أو الملابس، أو الأواني، أو تقوم آخر الحول. أنت عامل نفسك مثلا إن شاء الله، لأني إحنا بنحسب الحول بالسنة الهجرية، عندك مثلا شهر رمضان بتحسب زكاة المال، تحسب ما عندك من عروض تجارة، تخرج ما عليك من من دين، واضح؟ ثم بعد ذلك تقوم طبعا الآلات كل هذه لا تدخل في الزكاة، وتقوم بتقويمها، ثم تخرج ربع العشر من قيمتها قياسا على النقدين. طيب أنا عندي مثلا بدأت ب500,000 على شهر رمضان اللي أخرج فيه الزكاة، ال500 دي وصلوا 750,000، أخرج على 750,000 مش على أصل المال، على أصل المال والربح. طيب أخرج بسعر الجملة ولا بسعر اليوم؟ سعر اليوم، سعر البيع مش سعر الجملة، تخرج بسعر البيع اللي هتبيعه، واضح؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس، متفق عليه. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، يعني بيفحط في الأرض عندهم أو في البيت ليه أثار ليه كنز، بس الكنز ده طبعا مش تمثال لأن بيع التماثيل حرام، واضح؟ وجد ذهب، عملات ذهبية أو فضة أو قطعة حجر ثمينة، أو والله بيع قطعة حجر ده من السفه، يعني شيء له قيمة، يعني ماشي، من دفن الجاهلية، لأن الكنز، الكنز ما اللي هو الركاز، الركاز هو المال المدفون في الجاهلية، مال مدفون في الجاهلية، واضح؟ وده على تعريف الحنابلة، يعني ما كان قبل الإسلام كان ذهب أو فضة أو شيء من هذا القبيل، ليه عملات مثلا ذهبية وعليها صورة بعض الملوك مثلا بتوع القبطة أو الرومان أو، واضح؟ ها؟ لا، صلبان زي بيع الصليب سيحه، يسيحه ويبيعه، لكن لو سيحه قيمته يقول لك قيمته تنزل، ما تنزل، لكن ببيع صليب، ها؟ واضح؟ طيب وجد تمثال ذهب مثلا لن يبيعه ولا ليس له أن يبيعه؟ ها؟ ايه؟ لا، هو لن يبيعه أصلا ولا ده ملك الدولة؟ كل ما كان في أرض الدولة فهو ملك الدولة. ما أنا حطيت لك قيده، يعني ما تروحش تفحت في أبو رواش في جبال أبي رواش زي ما عمل بعض الناس، هذا لا يجوز، هذا محرم، لا يجوز، وبتحصل منه في مفاسد كثيرة جدا. طيب فهذا الركاز، هذا سمي ركازا لأنه مركوز في الأرض، سمي ركازا لأنه مركوز في الأرض، ثابت يعني في الأرض، بخلاف المعدن. طيب هذا الركاز فيه ماذا؟ فيه الخمس، في الخمس، واضح؟ ده ما فيهوش بقى لا نصاب، ماشي، ولا نصاب ولا غيره، يعني لقيت جنيه ذهب من دفن الجاهليه فيه الخمس، جنيه واحد فيه الخمس، لقيت مثلا كيس فيه الخمس، واضح؟ لا فيه لا نصاب ولا فيه حوالان حول، يخرج في قليله وكثيره أيا كان واجده، يعني اللي وجده ذمي، مسلم، صغير، كبير، مجنون، عاقل، ذكر، أنثى، عبد، حر، في الزكاة. وزكاته أن تخرج الخمس، ولا يشترط له النصاب ولا حوالان الحول، كما قلنا أن ما فيش كلفة، أنت بتفحت ليت، فيش تعب ولا حاجة، واضح؟ طيب وأين يصرف؟ يصرف في مصالح المسلمين، بعض العلم قال كالفي، يصرف في مصالح المسلمين، وبعضهم قال يصرف في مصارف الزكاة الثمانية، مصارف الزكاة الثمانية. طيب عن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية أو القبلية الصدقة، قال رواه أبو داود، وهذا لا يصح، هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ ومن طريق أبو داود، وهو حديث مرسل، غير متصل لا يصح. اللي هو عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده قال إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، لأنه لا يكون ركازا. ما إن وجدته في قرية مسكونة يعني معنى ذلك أن هذا الذي سيجده ليس ركازا، ليس ركازا، وإنما هو ممن لمن سبقك في سكن هذه القرية، ليس من دفن الجاهلية. فهذا حكم اللقطة يعرف، لكن أما إن كان ركازا فإن فيه الخمس. قال وعن بلال بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، أخذ من المعادن القبلية، أخذ من المعادن القبلية الصدقة. المعادن جمع معدن مش معدن، معدن صحيح في لغة العرب أن يقال معدن، واضح؟ طيب، وهو المكان الذي تستخرج منه جواهر الأرض، وقالوا هي ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. يعني الركاز دفن الجاهلية، واحد دفنه، لكن المعادن دي تخلقت، مش الذهب، الذهب والفضة والحديد والنحاس كل ده بيستخرجوه من الأرض من المناجم، هذه الأمور تخلقت في باطن الأرض فتسمى معادن. تسمى ماذا؟ معادن، لأنها استقرت في باطن الأرض مدة حتى تكونت وتخلقت، واضح؟ فليست بفعل الآدمي بخلاف الركاز. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، يعني منهم من قال فيها الزكاة، واضح؟ وخصه بأنواع معينة من المعادن، ومنهم من قال بوجوب الزكاة في المعادن في كل ما خرج من الأرض. إذن أولا هم اتفقوا على وجوب الزكاة في المعادن التي تخرج من الأرض، لكن ماهية هذه المعادن اختلف. فمنهم من قال أنها لابد أن تكون في أمور معينة، يعني مالك والشافعي والظاهرية قالوا لا يجب في شيء من المعدن زكاة غير الذهب والفضة، الذهب والفضة بس إذا خرجت من الأرض. طيب أبو حنيفة قال تجب الزكاة في المعادن التي تذوب وتنطبع بالنار، ممكن تشكلها زي الذهب والفضة والحديد والرصاص. طيب الحنابلة قالوا في كل ما يخرج من الأرض ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب. طيب نصابه إيه؟ إذا بلغت قيمته نصاب النقود اللي هو نصاب الذهب، بلغت قيمة الخارج نصاب الذهب، واضح؟ ففيه ربع العشر، فيه ربع العشر. ثم قال بعد ذلك باب صدقة الفطر، يعني زكاة الفطر، وهذا نرجئه إن شاء الله للدرس القادم. قل قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.